نذكر بأننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، والإسلام فيه النظام الكامل الشامل الذي اعتنى بعبادة المسلم ومعاملاته. ففي الإسلام نظام اجتماعي فيه الرحمة وفيه العدل وفيه الرفق، نظام اجتماعي. الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة، فيه النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، يحكم حياة البشر، لأنه وحي من الله عز وجل العليم الخبير بهذا الإنسان الذي خلقه وصوره سبحانه وتعالى، فهو أعلم بهذا الإنسان وما يصلحه وما يفسده. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها كل الخير، وعلى المسلم أن يتعلم هذه الشريعة ويعرف كل ما يتعلق بالإسلام، لأنه مسلم، ولأنه مسلم لابد أن يتعلم الإسلام ويعرف ما فيه من أنظمة تضبط حياته وتصلح حاله وتدفع عنه السوء والشر بأنواعه. فكلما تعلم المسلم هذه الشريعة كلما سعد في هذه الدنيا، وكلما تمسك بهذا الحق وعمل به ارتفعت درجته عند الله عز وجل ونال الثواب والأجر العظيم. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، نظام اجتماعي متكامل ندرس من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النظام الاجتماعي من خلال هذا الكتاب، كتاب الزواج وما يتعلق بحقوق الزوجين وما يطرأ في حياة الزوجين من تعامل ومن أدب ومن حقوق ومن واجبات، كلها بينها لنا الإسلام. والذي ينظر إلى حال المسلمين يجد تقصيرا في تعلم هذا الدين، ولذلك ظهر في حياة المسلمين البعد عن كثير من أحكام هذا الإسلام ومن آداب هذا الإسلام الدين العظيم بسبب قصورهم في تعلم هذا الإسلام. فليحرص المسلم على أن يتعلم هذا الدين، يعرف هذا الدين، وسيظهر له الخير كله، وسيرتقي عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة.